سنستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى لنا من مبحث آداب قضاء الحاجة من الروضة النبوية، وكنا قد انتهينا إلى آخر أدب من آدابها، وهو قول الماتم رحمه الله تعالى: وتندب الاستعاذة عند الشروع. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأن الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين. نؤيد هذا ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والطيالسي وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأصل الحديث عند الجماعة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما ذكره الشارح عندكم، وفي رواية: إذا أتى الخلاء، وفي أخرى: إذا أراد أن يدخل. إذا أتى أحدكم الخلاء، أو قال: إذا أراد أن يدخل الخلاء. وخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الكنيس قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فأضاف هنا البسملة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد روى العمري هذا الحديث. العمري هذا له مصنف في عمل اليوم والليلة، مصنف في عمل اليوم والليلة، ولكنه غير مطبوع، وإنما نسبه إليه صاحب كنز العمال المجلد الخامس صفحة 86. قال: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وإسناده على شرط مسلم رحمه الله تعالى، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. كلام الحافظ. قال: وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، لكن كما قلت وردت في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله تعالى. والقفل بضم القاء والباء الخبز، ويجوز إسكان الباء. الخبز جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، كما قال الخطاب رحمه الله تعالى، وكذلك الفتان رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم، يجهر بها للتعليم. وهذا كما قلنا إن أحيانا يصير الشيء المرجوح راجحا لمصلحة راجحة، فكما قلنا من قبل كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخل الصلاة ويجهر بدعاء الافتتاح ليعلم من خلفه هذا الدعاء. وهنا أيضا وإن كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسر بدعائه، إلا أنه كان يجهر به هنا ليتسنى للمؤمنين معرفته ونقله كما نقله أنس رضي الله تعالى عنه. وأما البسملة فقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم القناة أن يقول: بسم الله. وكأن الشوكاني رحمه الله تعالى لم يقف على هذا الدليل وما قبله، فاكتفى بالاستعاذة فقط، أو ربما لم يثبت عنده، لكن قلنا رواه العمري بإسناد على شرط مسلم، وكذلك إسناد ابن أبي شيبة صحيح. وقد روي من حديث علي وأنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيلة رضي الله تعالى عن الجميع، اللي هو حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الصلاة أن يقول بسم الله، ومن أراد تفصيل القول فيه فليرجع إلى إرواء الغريب مجلد 1 صفحة 88 و89. وفائدة البسملة كما جاء في الحديث أنها ستر، وأما الاستعاذة ففائدتها الالتجاء إلى الله عز وجل من الكفر والقبائح، لأن هذا المكان كما قدمنا مكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء، فصار المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول ذلك حتى لا يصيبه الكفر وهو الشر، والخبائث وهي النفوس الشريرة، أو كما قلنا ذكور الشياطين وإناثهم. والكلام هنا في مقامين، إذا ثبت البسملة والاستعاذة عند دخول الخلاء، لكن هل يختص هذا الذكر بالأمثلة المعدة لقضاء الحاجة؟ هذه مسألة. ومسألة ثانية، متى يقال ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر: والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمثلة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما تقدم حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ يعني هل يذكر هذا الذكر أو تلك الاستعاذة في الكنيسة وفي الخلاء ولو بال الإنسان في جانب بيته في إناء ونحوه، أم ماذا؟ قال: الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. الأصح شمول هذا الذكر لكل مكان قضى فيه الإنسان حاجته، في كنيس أو صحراء أو إناء في جانب البيت أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عممها في قضاء الحاجة. وإذا خص في بعض الروايات بدخول الخلاء فلأنه الغالب. المقام الثاني، متى يقول ذلك؟ فيه قولان: فمن يكره ذكر الله عز وجل في تلك الحال يقصر، أما في الأماكن المعدة لذلك فيقول هذا الذكر قبيل دخولها إذا أراد أن يدخل. والروايات يفسر بعضها بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فإذا قمتم إلى الصلاة لا يتصور فيها أن يقدر الصلاة ودخل فيها، لأن الوضوء سابق عليها، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وقالوا فيما الذي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، لأن الممنوع من الذكر قضاء الحاجة هو التلفظ بها. وقلنا ان الممنوع فقط هو الذكر حال قضاء الحاجة، اما داخل المكان المعد لقضاء الحاجة وقبل البلوغ للحاجة فإنه يكره فقط تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى أو لأنه غالبا ما لا يكون على كفر. والحقيقة أن ابن ماجه رحمه الله تعالى ذكر في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إسناده خلاف لكن صححه جمع من الكفار ومنهم شيخ الألباني رحمه الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فرد عليه ثم قال إن رأيتني على تلك الحال لا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك. طبعا قوله لا ترد عليه لا بد من تأويلها إلى أنه رد إشارة لأن من أحاديث الأخرى تدل على أنه تسلم رفض الرد ثم بين له الحكم بعد ذلك كأن يكون أعراضي أو جاهل بالحكم أو نحو ذلك ثم قال لما تسلمش علي في مثل هذه الحالة لا تسلم علي في مثل هذه الحالة لأنك لو فعلتها بعد معرفة الحكم فلن أرد عليك لأنه لا يجب رد السلام في هذه الحالة مع أنه واجب والواجب لا يترك إلا إذا كان في مقابل محرم لأن رد السلام المحرم أو ذكر الله المحرم حال قضاء الحاجة فقط. أما إذا وقف في دورة المياه أو في الكنين فلا يمنع من هذا ولكن يكره فقط. قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ يبقى عند الدخول البسملة والاستعاذة وعند الفراغ الاستغفار والحمد كما قال الشيخ وفي ذلك نظر سيأتي. أما الاستغفار فوجهه ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ذكر الشيخ في الشرح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الصلاة قال غفرانك أي أسألك مغفرتك. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة تشمل الاثنين تشمل الستر ستر هذه المعصية أو ستر عيوب المرء عن أعين الناس ثم عدم المؤاخذة بها. ومناسبة قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك هنا فيها قولان. القول الأول أن المناسبة هي أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. ولا شك أن كل بني آدم خطاء فإذا استشعر المرء منة الله عز وجل عليه بتخفيف أذية البدن بخروج هذا الشيء الخبيث عنه الذي لو احتبس فيه لأضره فمن ذات أولى أن يتذكر الأذية الأشد والأنكى وهي أذية الآثام والمعاصي فيقول غفرانك ليشمله الله عز وجل بشكله والتجاوز عنه والعفو عن ذلاته. وقال بعضهم إنه يسأل الله تعالى غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء فيسأل الله تعالى المغفرة له في ذلك الوقت الذي لم يذكر الله تعالى فيه. وهذا في الحقيقة ضعيف والمعتمد هو الأول لأنه إنما انحبس عن ذكر الله عز وجل بأمره سبحانه وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. ليه؟ لأنه لو قال أنا لا أترك ذكر الله عز وجل على حال من الأحوال وذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، هيبقى مثاب ولا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة. فإذا صالح يستحق العقوبة، وإذا امتثل الأمر وقال لا، لا يجوز لي أن أذكر الله عز وجل في هذا الموضع، يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب. وإذا كان يثاب فهل يسأل الله عز وجل المغفرة على الثواب ولا المغفرة على الإثم؟ يبقى هنا هو في موضع ثواب وليس في موضع عقوبة، لنقول إنه يسأل الله عز وجل المغفرة لأنه ترك ذكر الله عز وجل كثرة من الفترات، هو تركها بأمر الله عز وجل، فهو مثاب على هذا الترك، فهو مثاب على هذا الترك. وإذا بلغ به الحرص مبلغا على ذكر الله فليسمع ذكر الله، وهذا وارد عن بعض السلف انه كان اذا دخل الصلاه امر احد ابنائه اما بقراءه القران او بتلاوه حديث او بذكر حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او مساله فقهيه او شرعيه او نحو ذلك، ولكن هذا من باب الحرص على الوقت والاهتمام باغتنامه، لا من باب ترك ذكر الله عز وجل إلا لمجرد فيه الإثم لو فعله. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم ولا يشرع لها إذا طهرت أن تستغفر الله تبارك وتعالى لتركها الصلاة والصيام مدة حرها ولتركها. صحيح من العلماء من قال إن يستحب له للحائض أو النفساء إنها إذا دخل وقت الصلاة أن تجلس في مصلاها، طبعا في بيتها طبعا في مصلاها، وتذكر الله عز وجل وتستغفر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك لتشارك المصلين في الأجر. لكن كما قلنا من قبل إن الاستحباب حكم شرعي يلزم له دليل شرعي ولا دليل. نعم لو ذكرت الله عز وجل فهي مثابة، لكن لا تلزم بالقعود في هذا الوقت اللي ممنوع فيه من الصلاة والصوم بالإيه؟ بالقعود بذكر الله عز وجل، لأن لا تشريع ولا تشريع إلا بنص. وأما الحمد بعد القرار فروي فيه ما ذكر الشيخ عندكم وقال بإسناد صالح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. هذا ما ذكره الشارح وجاء في رواية بزيادة وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكنها رواية ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء حديث 53. وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو هذه الرواية بلفظ وإذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. وهذا الحديث مسلسل للضعفاء، إسناده مسلسل للضعفاء مع انقطاع فيه، ورغم هذا حسنه بعضهم بما قبله كما في إعلاء السنن مجلد الأول صفحة 428. وقال في الشرح وفي حمده صلى الله عليه وآله وسلم عند الخروج من الخلاء إشعار بأن هذه نعمة جليلة. قد يقول قائل لماذا تذكر هذا القول مع اعتراف بضعف الحديث، وإنما يصار إلى التأويل مع التصحيح. يعني في قاعدة عند العلماء يقولون إيه؟ التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، لأن الأمر إذا لم يذكر الحديث عند العلماء رحمهم الله تعالى فلا داعي لتأويله، ما هي العبرة من تأويله وبذل الجهد في ذلك، والحديث أصلا لا يثبت. لكن هذه القاعدة هي صحيحة في أصل وضعها، لكن لا تنطبق على من تعرض لشرح الكتب الفقهية الحديثية أو الحديثية الفقهية. يعني عمل بعض العلماء إلى جمع أدلة الأحكام في كتب مستقلة كما فعل المجد ابن تيمية في كفاية الأخيار، وكما جعل أو كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وغيره. فيأتي أحد العلماء ويتصدى لشرح هذا الكتاب، فكونه يشرح كتاب فيه أدلة الأحكام أو جامع لأدلة الأحكام لا تجري عليه هذه القاعدة، لأنه تعرض بالشرح لازم يشرح كل الأحاديث. فأحيانا يقول الشارح وفي الحديث كذا وكذا وكذا، فنجد بعض طلبة العلم يقول الإمام الشوكاني قال في الحديث الفلاني كذا وكذا، هو أدلة، لكن على افتراض ايه؟ على افتراض ثبوته فيدل على كذا وكذا، لكنه قبل ذلك بيكون بين ان الرواية خاطئة او لا تصلح للاستدلال، انما لواجب الشرح يقول وفي الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، او يدل الحديث على كذا وكذا. ما نقولش ان ده مذهب الشوكاني في المسألة، ولكن نقول هذا ان صح الايه الحديث. ودي مسألة مشهورة عند كثير من المحدثين كابن خزيمة رحمه الله تعالى، دائما ما يقول ايه ان صح الحديث، يعني يذكر باب معين كده ثم يقول او يأتي بالحديث ومن اخر يقول ايه ان صح الحديث، يعني ان صح الحديث. فالقول ما ذكرته مقدما في رأس الباب او في صدر الباب، لئلا ينسب الى احد العلماء ما ليس من رأيه او اعتقاده. يبقى هنا قاعدة التأويل فرع التصحيح، نعم مسلم بها، ولكن في غير الكتب المصنفة لشرح الكتب المصنفة في أدلة الأحكام. إنما نذكر هنا ما ذكره صاحب إعلاء السنن والمعلق عليها لغرض سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وفي حمده صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الصلاة إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن احتباس ذلك الخارج من أسباب الحياة فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعه وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع استحال إلى تلك الصفة الخبيثة الممكنة، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر، أي حق له أن يستكثر من محامد الله جل جلاله ويستحضر ذلة نفسه وهوانها فأيم الله لا ينبغي لمن يأكل ويتغور كل يوم مرة أو مرتين أن يعجب بنفسه ويتكبر بخصاله وكماله ويغتال في مشيته وينسى نعمة ربه وعزة جلاله وكبريائه، وكيف يعجب بنفسه من أوله نطفة نبرة وآخره جيفة قدرة وهو بين ذلك يحمل العذرة. اللهم أرجعنا شكر نعمتك وأعذنا شر نعمتك، آمين. طبعا هذا كلام طيب فيه تذكرة، والحقيقة أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كلامه في باب قضاء الحاجة يعني كلام أكثر من ذلك، يعني التذكير بالله عز وجل في مثل هذه المواقف أيضا مطلوب، لأن كما قلنا من قبل أن الفقه ليس قاصرا على مسألة معرفة الأحكام بأدلتها، وإنما هو أيضا معرفة الله تبارك وتعالى وما ينبغي له من باب أولى. هذا كلام طيب، إلا أنه لم يثبت الحمد في آخر أو بعد الفراغ من قضاء الحاجة، لكن بحمد الله ولأن الشريعة تامة كاملة فقد ثبت ذلك في أول الأمر وهو أنسب وأليق. بيان ذلك أن أبا داود والنسائي وغيرهما أخرجوا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا وجعل له مخرجا. إذن لم يغفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حمد الله تبارك وتعالى مقابل هذه النعمة والمنة الجليلة وهي خروج هذه الخبائث من بدن الإنسان التي لو احتبست فيه لآذته أو أهلكته، وإنما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها اللائق به، لأن الإنسان في الحقيقة لا يتشتت تفكيره أو المفروض أن لا يتشتت تفكيره. فعندما يتذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه في الأكل والشرب لا ينسى في هذا الوضع أيضا نعمة الله تبارك وتعالى عليه في أنه مع الأكل والشرب يتذكر حتى يملأ بطنه، ثم لا ينقص في بدنه ولا يبقى فيه إلا ما ينفعه، والآخر يخرج عن طريق مخرج معد لذلك. فكان الأنسب أن يقدم الحمد عند الطعام والشراب لا بعد الخروج من الإيه؟ من الخلاء، ولكن المهم خصوم الحمد والسنة أو الذي ينبغي أن يؤتى به في موضعه المشروع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام والشراب لا بعد الخروج من الخلاء. وإذا أتينا بالهدي ولم نجحد نعمة الله تبارك وتعالى، بل أوفيناها شكرها وحمدها كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح لن ننظر على الوفاء بحق الحمد والشكر، ولكن هو جهد المقل، والله تبارك وتعالى أرجى أن يجبر هذا النقص ويتمه سبحانه. إلى هنا ينتهي ما أردنا بيانه من آداب قضاء الحاجة، لننتقل بعد ذلك إلى بيان خصال الفطرة أو سنن الفطرة. والحقيقة أن الماتي وكذلك الشارح لم يتعرض لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وأنفر أو أنسب مكان لها كما يذكر أكثر الفقهاء هو إما أن تكون في هذا المكان بعد قضاء الحاجة، وإما أن تكون قبل قضاء الحاجة. فإن فاتنا ذكرها قبل أداء قضاء الحاجة فلا يفوتنا ذكرها إن شاء الله بعد قضاء الحاجة وقبل الشروع في بيان أحكام الوضوء. فنقول: اختار الله تبارك وتعالى سننا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم. وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة أو خصال الفطرة، وبيانها فيما يأتي. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. ويلاحظ هنا أن التخصيص بالعدد لا ينفي الزيادة، تخصيص بالعدد لا ينفي الزيادة. يعني مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاث أو تكلم في المهد ثلاث، هذا لا ينفي أن يتكلم أو أن يكون قد تكلم غيره، فالتخصيص بالعدد لا ينفي الزيادة وإن كان لفظ خمس من الفطرة أوضح. الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وندب الإبر وقص الشارب متفق عليه. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرنا الإسناد هنا لما سيأتي، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارع وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار ورسل البراجم والبراجم لعقة الأصابع ومفاصلها ونبح الإبر وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونفيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي إسناده مصعب ابن شيبة تكلموا فيه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث كما في صحيح الجامع فلينظر. وعلى كل هذه العشر المذكورة لها أدلة أخرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأولها الختان. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن المرء من الاستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج الذي يشبه عرق الديك كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الختان، فقال بوجوبه الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وبعض المالكية وبعض الحنفية. وحكى الحافظ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال واجب وليس بفرض، ذكرنا قبل كده تفريق الحنفية بين الواجب والفرض، وعنه سنة يأثم بتركه. وقال بوجوبه من التابعين عطاء حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختفي، وهذا أشد شيء ذكر عن التابعين. وقال باستحبابه مالك وأكثر أصحابه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: الختان وارد عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. وقال ابن قدامة: فأما الختان فواجب على الرجال وكرم في حق النساء، فهذا قول كثيرين من أهل العلم. قال أحمد رحمه الله تعالى: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا يلقى ما ثم، والمرأة أهون. فقال في حديث: إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل فيه أن النساء كن يختتن. قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلفوا في وجوبه. وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما يجب على الرجال والنساء كالشفعي، والثانية يختص وجوبه بالذكور. وهذه في الحقيقة أعدل الأقوال، أن الختان واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء. وأما وجه التفريق بينهما فيظهر أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة. ختان الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من الندم، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن اللون إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك الانسان او عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس المرء بذلك وربما لا يشعر به. واما في حق المرأة فغاية كما يقول العلماء رحمهم الله انه يقلل من ذمتها اي شهوتها، وهذا طلب كمال فهو مستحب فقط، اما الاخر فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ده من ناحية التعليل. اما من ناحية الادلة فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 15 وجها للقول بوجوب الختان بالنسبة للرجال، وهي بمجموعها تصلح للحجي، وأثمرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم أو القدوم، مع قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ثانيا ما حسنه بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى من امره صلى الله عليه واله وسلم لمن اسلم بالاختتان، وقد روي عن 3 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الارواء حديث 79. لكن لقائل ان يقول الاحكام الاصل فيها العموم، حكم الرجل مثل حكم الانثى، ويؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما النساء شقائق الرجال. نقول نعم، الاصل في الاحكام العموم، ولكن لما كانت هذه المساله تعم بها البلوى وكانت المراه تحتاج اليها فلا يدرك مثل هذا الحكم لنص عام كهذا النص اللي هو انما النساء شقائق الرجال. ويمكن ان يورد هنا ما حذره بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم للخاطبه اي الفاتنه: إذا قصصتي فأشني ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. هذا له طرق كثيرة صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموعها وفي كل طرقه مقال، حتى قال ابن منذر رحمه الله تعالى: إنه لا يثبت في ختان الأنثى حديث. نعم، لا يثبت في وجوب ختانها، وإلا فأين نذهب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان؟ موضع الختان هنا وموضع الختان هنا، وحديث خمس من الفطرة أو الفطرة خمس وذكر فيها الختان دون أن يذكر ختان الرجل أو ختان الأنثى، فمثل هذه العموميات تثبت على الأقل مشروعية الختان بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأنثى، ويبقى النظر في الوجوب وعدمه لئلا يعني يسمع إلى هذه الدعاوى الأخيرة التي صدرت بشأن ختان المرأة وفيها تأثيم من يفعل ذلك وتجريمه، بل العزم على إصدار قانون يمنع منه إلى آخره. وكما قدمنا أن الواجب لا يتعلق بالإرادة، لأنه قال إذا خططتي، والواجب لا يتعلق بالإرادة لأنه إذا كان واجب يعني فيه إلزام، تغطر إذا هنا لا معنى لها لو كان مستحبا فقط. والختان كشأن سائر الواجبات يسقط بالعجز أو خوف التلف أو الضرر. وإذا ولد الصبي ولا أنفة له فهذا مستغن عن الختان إذ لم يخلق له ما يجب ختان، وهذا متفق عليه. وقول من قال باستحباب إمرار الموشي على موضع الختان مردود لأنه عبث لا فائدة فيه. قال أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى: من ولد مفتونا بلا خلفة فلا ختان لا إيجابا ولا استحبابا. فإن كان من الكلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه، كما لو ختنه ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يبين جميع الكلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان. ولا يجد ختان من مات بلا ختان باتفاق الأمة. يعني واحد مثلا أسلم ثم مات قبل أن يختتن، أو صبي مات قبل أن يختن، هذا لا يختن بعد الموت باتفاق العلماء رحمهم الله، لا يجد ختان. وأما هل يستحب أم لا؟ الراجح أنه لا يستحب، لأن المعنى الذي لأجله شرع الختان في الحياة قد زال بالموت، فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبعث يوم القيامة بغبة غير مختون، فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى. وليس للختان وقت معين قبل البلوغ. نعم، يجب على الولي أن يختن من ولي أمره قبل أن يبلغ، لأنه مع البلوغ يجب، إلا أنه يستحق الختان في الصغر لأنه أرفق بالصغير وأيسر في القطع، والمهم أن يبلغ مختونا، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يقارب البلوغ. قال الشوكاني: وهذا الحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين وهو الحق، وإنما ينظر فيه إلى الأرفق للصبي والأصبح له. وقد ورد في تحديد وقت الختان فيما أعلم حديثان في كل منهما ضعف. الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختناهما لسبعة أيام. والثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن. قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهج يثبت ولا لوقته حد، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ذكر بعض العلماء أنه يستحب الختان يوم السابع باعتبار الحديثين المذكورين، وقال إن الحديثين اختلف مخرجهما والضعف فيهما ليس شديدا، وعليه فيقوي أحدهما الآخر، ويقال باستحباب الختان في يوم السابع. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، لأن الاستحباب كما قلنا حكم شرعي لا بد أن يثبت دليله، وإلا فالقول ما قال ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يقارب البلوغ. من خصال الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب. وإعفاء اللحية واجب وحرقها حرام، لأنها تغيير لخلق الله عز وجل، وهو من عمل الشيطان القائل: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي حرقها تشبه بالنساء، وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، و الأمر للوجوب كما قدمنا. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالق المجوس. وهو مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالق المشركين وأرخوا اللحى وأرخوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه، لكن الأولى ترك اللحية على حالها، فإنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طولها ولا من عرضها، على دون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراء لحيته. وهذا يدل على أنها كانت تمنع ما بين منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن زيد بن عرفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ومنها تقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة، ويجزئ في الإبط والعانة الحلق والقص والنفس والنورة، والمنصوص طبعا أولى. ويستحب عند أكثر العلماء الاستحداد ونفس الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب أو إحداؤه كل أسبوع مرة، استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس. وقد رخص في ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، ولا عذر في تركه بعد ذلك، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنها إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويشرع، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. لكن هذا مقيد بما في سنن النسائي وغيره. عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاملا بنصف، أي أميرا عليه، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان. قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاع. قلنا: وما الإرفاع؟ قال: ترجل كل يوم. الحقيقة أن هذا الحديث توسع في تخريج الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 501 و502 فليرجع إليه. والإرفاع هو كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المأكل والمطعم والمشرب، أراد ترك التنعم والسعة ودين العيش، لأنه من دي العدم وأرباب الدنيا كما في نهاية. وسعة الرأس أي متفرق الشعر، ومشعان هو المنتفش الشعر السائر الرأس. وأما جواز توفير الشعر فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه، وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. متفق عليه. وكما يجوز توفيره يجوز حلقه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو ذروا كله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. متفق عليه. ولحديث ابن عمر الثالث. والقزع أربعة أنواع: أحدها أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطع. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى يوم دون الرهبان. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والشف، وهذا ما هو مشهور عند الناس الآن في شموس بوليا أو وفي الحقيقة. يعني هذا من أجل مسألة تفنن فيها الحلاقون لإغراء الشباب، وأيضا التقليد الأعمى الذي صار عليه الشباب الذين يفقدون الحس الإيماني والتميز الشرعي بتقليد لاعبي الكرة والممثلين ونحو هذا، فانتشر هذا في الشباب يعني أكثر من انتشار الناقة الهشيمة والعياذ بالله. الرابع أن يحلق مقدمة ويترك مؤخره، وهذا كله منهي عنه. ومنها في انتصار الفطرة ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكب الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ومنها تغيير الشيب بالحناء والكتم والحمرة والصفرة ونحوها عاشاء السواد، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه أبو داود والترمذي والتنادي والنسائي. والكتم نبات يخرج الصبغة أسود ماء إلى الحمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا رأسه صوامة نبات يشبه بياض الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يقبضون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. رواه ابو داود والنسائي وصححه جماعه من الحفاظ. ومن احسن ما وقف عليه في هذا الباب ما ألفه الشيخ فريح بن صالح الفهلان بعنوان إتحاد الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد، وقدم له الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأحسن مثوبته واختار ما ذهب إليه من عموم المنع الصبر في السواد. ونستكمل حديثنا في لقائنا المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر الرأس وأمره بالدهان وأنكر عليه حاله وهو سائر الرأس واللحية، ماذا؟ عارف ايه المطلوب يعني؟ لو حد فاهم يعني السؤال يقوله لي، مش عارف يعني. فاكر الحديث هو الحديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر الراس وامره بالذهاب وانكر عليه حاله وهو سائر الراس والرح، يعني ايه؟ ايوه احنا قلنا ده مقيد، يعني من كان له شعر فليكرمه، وايضا ان هو سائر الراس ما يبقى سائر الراس ابدا، ولكن مع الهشب الشاغل كل من يخرج يسرح او يشغل نفسه بهذا، لان المفروض ان المؤمن يكون عنده من الخشون والجلد ما يعينه على تسليك الشارح بالجهاد ونحو ذلك. اما التنعم او الاغراق في النعيم ونحوه فهذا من حقيقه يعني من شيم النساء لا من شيم الرجال، فضلا عن الامه المجاهده التي تشتغل بالاعلى على حساب الأدنى. رغم ثبوت صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الصلاه بعد الخروج من القلاع، الا اننا سالنا رجل من اهل العلم فقال لما صح الدعاء بعد الخروج لم يصح الدعاء بعد الخروج شيء. طبعا هذا راي، والانسان يعني مكلف او مسؤول عما يقول، مسؤول عما يقول. لكن انا اسالك، اين انت من اقوال العلماء؟ ليس كل من يقول قولا يلزمك ان تقلده، واذا كان لابد من التقليد فلتقلد الارخص قدما والاعلى مقاما، لا ان تقلد كل من هبوده. يعني مثلا لو اختلف عندك مثلا ابو اسحاق الحويني مع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في حديث، أنا ذكرت هذا وذاك لأن طبعا الشيخ الحويني رحمه الله من أعظم الناس إجلالا أو من أكثر الناس إجلالا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن هذا لا يمنع أن يختلف عن الشيخ الألباني، لكن بأسلوب غاية في الأدب. يعني مرة سمعته يسأل عن حديث فأجاب إجابة طيبة جدا، قال أصاب فيه شيخنا أجرا واحدا، يعني أشياء أخطأ كما يقول يعني بعض الناشئة، ولكن قال أصاب شيخنا فيه أجرا واحدا، فهذا ما لقوا فيه. لكن انت الان تكمل الرشحاء ولا تقل الشيخ الالباني؟ لا شك ان تقديم الشيخ الالباني هنا ايه؟ تقليد الشيخ الالباني هنا مقدم، لان انت كده كده هتقلد. فلماذا قدمت الشيخ ابو اسحاق وانت ما انتش عارف سبب ترجيح هذا على ذاك او قول هذا على ذاك؟ اذا كان ولا بد من تقليد، تقلد مين؟ تقلد الاشهر والاعلم هو الشيخ الالباني. واضح؟ اما اذا كان عندك نظر وتستطيع ان انت تنظر في كلام هذا وكلام ذاك، لكن ما عندكش الوقت مثلا ان يجعلك تتفرغ لتحقيق المساله وكده، ونظرت في كلام احد العلماء حتى وان كان دون غيره ووجدت كلامه اقرب الى علمك والقواعد التي درستها، لا مانع من ان انت ايه تتبع هذا الايه المغمور وتخالف المشهور، او تتبع الادنى وتترك الاعلى لانه كان ترك الثالث للقارب. واضح؟ فاذا كانت مساله مساله تقليد يبقى لك ان تقلد الاعلم والاقدم انجاز التعبير. نفس الكتاب الذي ذكرتم فيه ضعف كلام في اصول الشيخ الشنقيط، انا قلت في مذكره الشنقيطي اللي كانت مقرره على طلبه الجامعه الاسلاميه وفيها نسخ من روضه الناظر ابن قدامه رحمه الله تعالى، يعني واخذ منها اخذ من روضه الناظر بعض المواطن وشرحها لتكون منهجا لطلبه الجامعه الاسلاميه لما عين مدرسا لتدريس هذه الماده. هذا اسمه مذكره اصول الفقه للشيخ الشنقيطي، وقد سجلها الشيخ عطيه سالم تلميذ او انبه تلاميذ الشيخ رحمهما الله تعالى، وهي افضل الكتب الموسعه في الفقه لمن اراد ان يكون مجتهدا. اولا الاجتهاد له شروط، ولا اظن السائل يعني اذا لم يبحث على مذكره الشنقيطي انه بلغ فيه الحد انه يبحث عن المفوضات من الفقه ليكون مجتهدا. الاول يتعلم من الفقه ما يصلح به عبادته، ثم بعد ذلك يتعلم من اصول الفقه ما يعينه على القدره على النظر في المفوضات الفقهيه، لان اعتمادها الاساسي على اصول الفقه، فلا يدخل فيها حتى يتمكن من اصول الفقه. رجل ياكل كثيرا حتى ان اكله هذا يصد عن بعض الطاعات، وعند فهم شديد فبماذا تنصحه لكي يقدر الطعام مع العلم انه حاول وعجز؟ ننصحه بتقوى الله عز وجل، لان المؤمن ياكل في معين واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما بلغ بالمرء بلغت التقوى بالمرء مبلغا عظيما الا ما اغناه ذلك عن كثير من الوان الطعام والشراب. يؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابه عن الوصال قالوا انك توصي، فقال اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يقصد بهذا الحديث الطعام والشراب او الالقاء المادي، ولكنه ما اشربه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف والتقوى ونحوها. وقيل في ذلك لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، اي للنفس. انسان اذا تشاغل بطاعه الله عز وجل وذكر الله عز وجل شغله ذلك عن كثير من مآرب نفسه، ودي مساله مجربه لكل من خاض في طاعه الله وعكف في ميزانها. ومعلوم ان الانسان اسير ما يشغل فكره، فلو شغل فكره بطاعه الله هينسى ما دونه، واذا شغل فكره بالطعام والشراب مش هيفكر فيه في غيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف الكفار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. وإذا أراد أن يصلي الطعام فليحمل نفسه على الصيام، فإذا أفطر أو أكل فليحمل نفسه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا ثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الله أعلم. إذا لم يمكن إذا لم يحمل نفس الإبط مدة أكثر من 40 يوما هل في شيء؟ نعم في شيء، لأن كل نفس تكلم حدد وقتا معينا فما تجاوز هذا الوقت فلا يحل. إحنا قلنا إن هو مرخص إلى 40 ولا عذر له في تركه بعد ذلك. أنا أعمل في إحدى شركات السياحة أعاذك الله من السياحة وأهلها، فهذه الشركة تقوم بإدارة الفنادق وتقدم مش عارف ايه الخمر، والشركة تأخذ أعمالا أخرى كبناء وعقارات وإحسان وقرى سياحية، وأنا عمل فيها محاسب هل هذا العمل حرام؟ أو طبعا لا نستطيع كده، نستطيع أن نقطع بالحرمة، ولكن نقول أقل أحواله فيه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، لكن نقول ما نقول إن اطلق العمل الآن ويعني ابقى بلا كسب، ولكن ابقى فيه إلى أن تجد أفضل منه وأن تعازم على تركه، وتأخذ بذلك كل الأسباب التي تؤهلك إلى تركه إن شاء الله. فالسبحة من السنة، السبحة هي السبحة ولا السبحة؟ أصل السبحة معناها نوافل، النافلة يطلق عليها السبحة، أما المسبحة مشهورة كده المسبحة فليست من السنة في شيء. ومن أحسن ما وقفت عليه في هذا الباب مبحث قيم جدا للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه في كتابه معجم المناهي لا استغفر الله تصحيح الدعاء، في كتاب تصحيح الدعاء له كتاب بعنوان تصحيح الدعاء، بحث هذه المسألة بحث لم أره لأحد قبله. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلمة موجزة مفيدة في هذا الباب في السلسلة الصحيحة يرجع إليه. في قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقرأ الآية ثم يدعو الله عز وجل بما يريد؟ أن الدعاء خاص بالآية. الثالث من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قام يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة، قال فقلت يرجع عند النعم، قال لا يمر بآية فيها رحمة إلا سعى الله تبارك وتعالى، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله تبارك وتعالى الحديث. لكن الأولى أن لا يفعل ذلك إلا في قيام الليل، لأنه أطول وقتا وأقلى بالله تبارك وتعالى وأبعد عن الريبة، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يناسب الآية، إذا كانت آية رحمة يتدعاء برحمة، أي عذاب يستعيذ بالله عز وجل، استغفار يستغفر، تسبيح يسبح إلى آخر. وجدت في الشارع 50 جنيه ماذا افعل به؟ ده مش ليش يعني ان كان يمكن تعريفها، ان كان يمكن تعريفها تعريفها، والا فانت بالخيار بين الانتفاع بها وبين ان تتصدق بها على نية صاحبها وهو اولى. هل تحرم اربع رضعات غير مشبعات؟ الذي يحرم على الراجح كما قلنا من قبل خمس رضعات مشبعات وهو الذي استقر عليه الامر، كما في صحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، ما حكم اكل وركوب الدابه التي في طعامها دم او عظم او فضرات؟ احنا قلنا قبل كده ان هذا لا يجوز، وهذا ما يعرف بالجلاله، وانما تحبس حتى اذا صاب لحمها اكل لحمها. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.